أقصى ما وصل إليه هذا الكلام. ولما وقف عند جدار أن هنالك لونا قيسيا أو لونا فوق البنفسجي يبثه في الكائنات فتنتشر به الحيوية والمقدور وما إلى ذلك، لما وصلوا إلى هذا الجدار ولم يستطيعوا أن يتجاوزوا، قالوا إذا السر في هذا اللون، في حين أن السر انعكس على هذا اللون لا على الشمس، وهو شيء لا يمكن لأجهزتك أن تلتقطه. ولو شاء الله عز وجل لكانت الشمس بكل ما فيها مما ترفضه الأجهزة المادية، هذه الشمس واثرة واثية كاملة، ومع ذلك لا تبث هذا المعنى الذي علقه الله سبحانه وتعالى بهذه الشمس أبدا. لكن هؤلاء العلماء الذين استجموا أنفسهم في سجون المادة يبحثون حتى إذا وصلوا إلى جدران المادة وقفوا سجناء، لماذا يؤولون ما يرونه من معتلات هذه المكونات؟ يؤولونها بفاعلية هذه المواد التي يرفعون ويفسدون لها. لكن الحقيقة ليست كذلك، الحقيقة ليست كذلك. لو قلت ان اللون فوق البنفسجي هو الذي يبعث هذه الحياة وييسر هذه الطاقات المنتشرة في الكائنات، لو قلت هذا هو مبعث هذه الحياة، فمعنى ذلك انني أؤلي الشمس وأسقط فاعلية الله من هذا بها. هذا معنى الكلام. إذا قلت إن لونا معينا أو أشعة معينة هي التي تفعل هذا الفعل، إذا فما لزوم أن يدع الله عز وجل في الشمس هذه الطاقة؟ لا لزوم، إذا أسقطنا فاعلية الله ووجوده. لا يقول هذا الكلام إلا أحمد. لا إن قلت أشعة أي نوع من أنواع الأشعة الفتاكة التي تبعث الجمال أو المحلية التي تبعث الحيوية وتجدد الحياة، هذه أشعة هنالك سر قذفه الله عز وجل فيها بهذا السر، تغلق جعله الله اعطاه الله وظيفه الاغلاق، او تحيي ان اعطاه الله وظيفه الحياه. لكن انت لم تر السر، رايت من عكس عليه السر، فنسبت الفاعليه الى هذا الذي عكس عليه السر لانك لم تر السر. لو قلت هذا الكلام فأحرى أن تقوله عن النار، نحن نقول النار مظهر وسر، أما المظهر فهذا اللعب الذي يتنامى أمام عينك، وأما السر فذلك المعنى الذي بثه الله في داخله. والعلم مهما افتتح، العلم المادي الضيق هكذا، هذا العلم مهما اتسع لا يرصد من النار الا مظهره وصورته، فان ازداد دقة فهو يرصد المعنى المادي الذي ركبت النار منه فقط، ولا شيء وراء ذلك. ولكن هل سر الاحراق هو هذا الذي رأيت؟ معاذ الله، سر الإحراق شيء آخر كامل في داخل هذا الذي رتبته عيناك

أن كل منهما من الغنى بمكان ومن السعة بمكان وكل الأسباب المادية مهيئة لهما، ولكن قلب هذا مقصر عن الحب وقلب هذه مقصر عن الحب. لو أنني كنت أبحث عن فاعلية الصمت وحيويتها في أشعتها التي ترسلها إلى الكون وفيما ترتب الماء منه وفي طبيعة التربة وطبيعة الغذاء وما إلى ذلك، إذا ينبغي أن أقول لهذين الشخصين إذا تنظر إلى الدار لعل هنالك مكسم في زاوية من زاويتها، لعل هنالك مكسم في جانب تركيزي منها، لعل هنالك مكسم في أطراف، لعلك أخطأت في موازين الجمال الذي تهواه نفسك في الغريزة، تكتشف نفسك من جديد. هذا الكلام البارد الذي لا يمكن أن يلتفت برصيد علم الإسلام، لكن هذا واقع واقع. من أين يأتي هذا الشعور؟ لا يأتي لا من المادة، لا من الشكل، لا من الصورة التي هي مظهر الجمال لا سره، ولا من أي معنى من هذه المعاني التي يرصدها العلماء الماديين. إنما يأتي هذا السر من تجلي الله عز وجل على هذين القلبين، يتجلى على هذين القلبين ويربط بينهما بوسيلة روحانية فيتحقق ما نسميه بالود بالحب بالأنس ثم السعادة. فاتخذ لنفسك من هذا مثالا وقف عليه كل المكونات الأخرى. إذا رأيت أن ضمن المادة كلها أقل من أن تخلق صفقة حب في قلب الإنسان، فاعلم أن بقية مظاهر المادة مثل هذا الفقر كمان. أليس الإله هو الذي يخلق في القلب هذه المعاني؟ هذا الإله ذاته هو الذي يخلق في الماء سرا، في الشمس سرا، في النبات سرا، في الطعام الذي تأكله، حتى هذا الطعام لا تتفوق له إلا في فيتامينات في كذا في كذا، تخلق أسعار حرارية بالجسد أبدا. هذه صور، لكن لأنك لم تستطع أن تصل إلى ما وراءها وقد تعودها يتجسد، لكن الله قذف في هذه الصور سرا، هذا السر به تقوم الحياة وبه تستمر، وهو المعني بالبركة التي يتحدث عنها البيان الإلهي. لكن إذا قال قائل والله هذا العلم لا يبحث فيه، من العمر الإنسان والعلم لا يبحث فيه، لكن هذه حقيقة موجودة وأنا أتيقنها. ثم سقطت قيمة العلم بعد أن وصلت إلى يقين. إن شئت سمي اليقين علما وإن شئت لا تسمي اليقين علما، فأنا لا ألحق الأسماء، أنا ألحق المسميات، أنا أعلم بهذا اليقين. ممكن واحد دارت فيزياء وكذا يحكي عن طبيعة المياه والأجسام التي تبقي على المياه والتي تغرق في المياه وما إلى ذلك، ويحدثني عن قانون السفن في البحار وكيف تبقي وما إلى ذلك، لكن أنا أقول هذه الصور وهذه المظاهر. أما الحقيقة التي إليها مررت هذا الذي تقوله فلب في ذاته هذا المعنى، ما هو السر؟ السر الرباني هو الذي يحمل السفينة ومن في داخل السفينة. ماذا يقول الله؟ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. انظروا إلى كلام الله، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم